بما أكرمه به، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالة والنبوة يعني أساسها الاختيار والاصطفاء. كل نعمة دينية علمية أو عملية تعطى للعبد فإنها تتضمن قدرا من الاصطفاء. فالذي من الله عليه بالإسلام هذا اصطفاء، حتى قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. المسلم ولو كان عاصيا له حظ من الاصطفاء، له حظ، لأن كونه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن برسول الله هذا اصطفاء. لكن أعلى أنواع الاصطفاء اصطفاء الرسل، اصطفيتك على الناس برسالاتي. ثم إنه تعالى يخص من شاء من رسله بفضائل، كما اصطفى موسى بالتكليم، اصطفيتك على الناس برسالاتي، هذا من نوع الاصطفاء العام للرسل. وبكلامي فهذه تفضيل واصطفاء خاص اتصى الله به موسى وبكلامه، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالاصطفاء من الله استدعي من العبد شكرا، فمن أعطاه الله علما ومن هداه إلى الإسلام عليه أن يشكر الله بالاستقامة على هذا الدين بالعمل بالعلم. كذا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم أخبر سبحانه أنه كتب له في الألواح التي كتب فيها التوراة، فإنه تعالى في هذا الموعد وفي هذا الموقف كتب له التوراة في الألواح، وكان هذا أعظم ما رجع به، أعظم ما رجع به هذا الكتاب العظيم التوراة، فإن التوراة هي أعظم كتاب بعد القرآن. ولهذا في آيات كثيرة يقرن الله بين القرآن والتوراة. لا إله إلا الله. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال الله خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهكذا ينبغي للعبد أن يأخذ أوامر الله بجد واجتهاد وعزم وإخلاص، لا يتقبلها ويقابلها بالرخاوة والفتور، لا، بقوة يؤدي فرائض الله بقوة ونية واحتساب. كثير من الناس بل أكثرهم إذا يعني عملوا بشيء من شرائع الإسلام يأخذها بفتور، ولا الصدقة، إذا تصدق يعني الصادق المخلص يؤديها بسخاوة، سخاوة نفس وانشراح واحتساب، والآخر يؤديها وهو يعني من غير طيب نفس. هكذا في كل الطاعات ينبغي للمسلم يعني يفكر ما حاله عند أداء الفرائض. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين قيل إنها يعني أرض مصر التي كانت دار لفرعون وقومه، وقيل إنها النار، نعوذ بالله من النار. سأريكم دار الفاسق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبرون من المتكبرون على الرسل وأتباعهم هؤلاء يعاقبون بزيغ قلوبهم وفساد نظرهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا.